سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا تختلف عليه حوائج الطالبين، سبحانك ربنا المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت، سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل توبة التائبين، اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين. اللهم ألهمنا القيامة بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تفضحنا بين خلقك، يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راد، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا رب الأرض والعرش والسماوات، يا رحيما بمن عصاه، يا حليما على من تناساه، يا حليما على من تناساه، يا حليما على من تناساه، يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمل المذنبين، يا أمل المذنبين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه أو شهادة على أعتابه أو شهادة على أعتابه، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الركوع والسجود يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار، من عتقائك من النار، من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، ومن أرادنا والمسلمين بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.